ولكن علم الله تعالى منه أنه يترك ما يقدر عليه حسدا وعنادا، والعلم يتبع المعلوم ولا يغيره. وكذلك نقول الله قادر على أن يقيم القيامة في وقتنا، وإن أخبر أنه لا يقيمها الآن، وخلاف خبره محال، لكن استحالته لا ترجع إلى نفس الشيء فلا تؤثر فيه. تقدم معنا شروط التكليف العائدة إلى الشخص المكلف، ذكرنا شرط العقل وفهم الخطاب، من الأولى أن يجعل شرطين. ذكرنا كذلك شرط الاختيار، بينا أنه شرط صحيح مع وجود الخلاف فيه. وذكرنا شرط الإسلام، وحيث اشترطه بعض الأصوليين، وذكرنا أن الصواب عدم اشتراط الإسلام في وقوع التكليف في الفروع. وكان هناك مسائل ومحترزات قلنا ينبغي أن توضع في باب شروط الفعل المكلف به لا شروط الشخص المكلف، من تلك المسائل مسألة الناسي، فإن النسيان لا يتعلق بالشخص المكلف، وإنما يزيل التكليف في الفعل المكلف به ولا يزيل التكليف عن الشخص. وقلنا الصواب في شرط الاختيار أنه أيضا يتعلق بالفعل المكلف به، لأن المكره لا يزول عنه الاختيار في كل شيء، إنما المسألة في زوال التكليف عن هذا الفعل الذي وقع الإكراه فيه. ولذا حسن أن تذكر تلك المسائل والشروط مع هذا الباب الذي بين أيدينا. ذكر المؤلف للشروط المعتبرة للفعل المكلف فيه ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون الفعل المكلف به معلوما لدى المكلف الذي أمر بذلك الفعل. ومعنى اشتراط العلم أمران: الأمر الأول تصور المكلف، تصور المكلف للفعل المكلف به، فإن من كان جاهلا بشيء لم يقع عليه التكليف به. ويدل على ذلك قوله تعالى: لأنذركم به ومن بلغ، وقول سبحانه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ونحو ذلك من النصوص. اشترط واستدل المؤلف بدليل يقول فيه: حتى يتصور قصد المكلف إلى ذلك الفعل المكلف به، لأنه إذا لم يكن عارفا بصورته فكيف يقصده وكيف يفعله. وهذا الاستدلال ليس دليلا على نفي التكليف، وإنما هو دليل على نفي الامتثال. ومن المعلوم أن التكليف قد يتوجه ولكن لا يمكن الامتثال لسبب من الأسباب، قد يكون لا يمكن الامتثال في الحال، وقد كما في مسألة النائم، وقد لا يمكن الامتثال لأمر خارج عن إرادة المكلف. مما يدخل في اشتراط العلم للتكليف أن يعلم المكلف أن ذلك الفعل مأمور به شرعا. إذن عندنا اشتراط العلم له جهتان: جهة الأولى أن يكون الفعل متصورا عند المكلف، والجهة الثانية أن يكون الفعل المكلف به قد علم المكلف أن الشرع قد كلف به. فأما من كان جاهلا لتكليف الشرع فإنه حينئذ لا يتعلق التكليف بذمته، كما في الآيات والنصوص السابقة: لأنذركم به ومن بلغ، وقوله: ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. استدل المؤلف بدليل على اشتراط هذا القسم من أقسام العلم ليصح التكليف بالفعل المكلف به، فقال: حتى يتصور فيه قصد الطاعة والامتثال، لأن العبد لا يمكن أن يتقرب لله عز وجل بفعل إلا إذا علم أن الشرع قد كلف بذلك الفعل. أما أن يتقرب لله بفعل لا يرضي الله فهذا غير متصور. قال المؤلف: وهذا يختص ما يجب به قصد الطاعة والتقرب. وهذا أي هذا النوع من أنواع العلم إنما يشترط في الأفعال التي يشترط فيها قصد الطاعة والتقرب. أما إذا فعل المكلف فعلا يصح بدون هذه النية ولم يكن عالما بأن الشرع قد كلف به فإن فعله يصح. مثال ذلك: سداد الدين قربة وعبادة يتقرب بها لله عز وجل، ولكنه لا يختص بأن يكون من أفعال القربة، ولذلك فإن من فعله ولم يكن قاصدا به التقرب لله عز وجل فإن فعله يكون صحيحا مجزئا. مثل النفقة على الأبناء واجب شرعي على الزوجات، لكنه لا يختص بكونه من أفعال الطاعة، بل قد يفعل على غير جهة الطاعة. ومن ثم إذا انتفى علم المكلف بكونه قد أمر الشرع به فهذا لا يلغي صحة الفعل. الشرط الثاني من شروط الفعل المكلف به أن يكون معدوما، أي أن يكون الفعل بعينه لم يوجد بعد. فأما ما سبق إيجاده فإنه لا يؤمر بإيجاد موجود في الزمان السابق، وإنما يؤمر بإيجاد فعل معدوم سواء كان له نظير سابق من أفعال المكلف أو لا. مثال ذلك: إذا صلى المكلف صلاة الظهر فإن الشرع لا يمكن أن يقول صل الصلاة السابقة بعينها، لكن يمكن أن يقول لمن لم يصلي صلاة الظهر صل صلاة الظهر، ويمكن أن يقال لمن بطلت صلاة الظهر في حقه أعد صلاة الظهر. فهذه الصلاة الجديدة ليست هي الصلاة السابقة الموجودة في الزمان السابق، وإنما هي صلاة جديدة هي معدومة حال التكليف. وقال: أما ما كان موجودا فلا يمكن إيجاده لأنه قد وجد، وبالتالي يستحيل الأمر به. ومن أمثلة ذلك لو قال الشارع، ومن أمثلة ذلك لو كان هناك بيت قد بني، فإنه لا يمكن أن يقال ابن هذا البيت الذي سبق أن بني، نفس البناء السابق ليس بناء جديدا، ما يمكن. وهذا الشرط محل اتفاق كالشرط السابق، ولا يخالف فيه أحد. الشرط الثالث من شروط الفعل المكلف به أن يكون الفعل المكلف به ممكنا، أما ما كان محالا فإنه لا يتوجه التكليف والأمر به. وهذه المسألة مما وقع فيه الخلاف بين طوائف بين الطوائف والمذاهب. قبل أن ندخل في المسألة نذكر تحرير محل النزاع. الفعل المحال على ثلاثة أنواع. النوع الأول المحال لتعلق علم الله بعدم وقوعه، المحال لتعلق علم الله بعدم وقوعه، فمثل هذا يقع التكليف به بالاتفاق، ولذلك يتوجه اللوم والعقاب على العصاة مع أنهم قد تعلق علم الله بأنه لا تقع منهم الطاعة، إلا أن التكليف توجه إليهم بفعل الطاعات. وبالاتفاق أن الكفار يعذبون في نار جهنم، وقد تعلق علم الله بأنهم لا يؤمنون، فهنا يستحيل منهم الإيمان، وإنما هذه الاستحالة لتعلق علم الله بعدم وقوع الفعل المكلف به، فلا تنافي بينهما. وقد حكي الاتفاق على ذلك. النوع الثاني ما يستحيل لعدم إمكان تصوره، من أمثلة وبعضهم يقول المستحيل لذاته، ومن أمثلته التكليف بالجمع بين الضدين. فمثل هذا القسم أيضا لا يقع التكليف به. وحكي الإجماع على ذلك، وإن كان بعض الأصوليين حكى عن الأشاعرة جواز هذا النوع، ويبعد منهم ويبعد من أحد أن يقول بوقوع التكليف به. ظاهر عبارة المؤلف نسبة الخلاف في هذا النوع للمخالف، فإن كان محالا كالجمع بين الضدين ونحوه لم يجوز الأمر به، وقال قوم يجوز. وهذا يخالف طريقة جمهور الأصوليين، النوع الثالث المحال لعدم آلته، من أمثلة ذلك أن يقال للمقعد صل قائما، وأن يقال للإنسان طر بلا آلة ولا جناح. فهذا هو الذي يقع الخلاف فيه. نلاحظ هنا أن هذه المسألة لها عناوين مختلفة، فمنهم من يقول تكليف ما لا يطاق، ومنهم من لا يرتضي هذا الاسم ويقول بأن عدم الطاقة تعني المشقة الشديدة ولا تعني عدم الإمكان، ولذا قال تعالى وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين، فليس المراد هنا من يعجز بالكلية، وإنما المراد من يعسر عليه ويصعب. والثاني، العنوان الثاني، أن يقال تكليف المحال، وبعضهم يقول التكليف بالمحال، بينهما فرق في المعنى لعلنا نشير إليه فيما يأتي. ما هو منشأ الخلاف في هذه المسألة؟ منشأ الخلاف في هذه المسألة من الاختلاف في مسألة الجبر، فإن الأشاعرة يقولون العباد مجبورون على أفعالهم، لا اختيار لهم فيها، إنما هي بقضاء سابق. بل بعضهم يقول هذه الأفعال لا تنسب إلى المكلف وإنما تنسب إلى الخالق، ولذا قالوا كل الشريعة من التكليف بما لا يطاق، من تكليف المحال. لماذا؟ لأن العباد ليس لديهم قدرة على فعل غير ما قدر لهم، وليس لهم فعل خارج عن الأفعال المقدرة، بالتالي فإن فعل غير ما قدر لهم من الأمور المستحيلة. وأنتم تعلمون أن الناس على ثلاث طوائف في فعل المكلف، فالأشاعرة يقولون هو ينسب إلى الله فعلا وخلقا، والأشاعرة يقولون، والمعتزلة يقولون، إذن الأشاعرة يقولون ينسب فعل المكلف إلى الله خلقا وفعلا، هو فعل الله، والمعتزلة يقولون لا ينسب إلى الله وإنما ينسب إلى المكلف فعلا وخلقا، وعند أهل السنة والجماعة يقولون ينسب الفعل إلى المخلوق فعلا، هو الذي فعل هذا الفعل وليس الله هو الفاعل، وينسب إلى الله خلقا، فطاعة المطيعين ومعصية العاصين هي من خلق الله لكنها ليست فعلا لله، وتصور القولين السابقين مع معرفة آثار هذين القولين ولوازمهما يجعل الإنسان يعرف بشاعة هذين القولين. ننتقل إلى ذكر أقوال أهل العلم في هذه المسألة. الجمهور يقولون لا يقع التكليف بما لا يطاق، ولا شاعر يقولون بوقوعه. ما هي حقيقة مذهب الأشاعرة؟ وهل يمكن تقسيم هذه المسألة بحيث تقسم ثلاثة الأقسام: الجواز العقلي والجواز الشرعي والوقوع؟ نقول نعم. ولذلك اختلف الأشاعرة في حقيقة قولهم بالجواز، فبعضهم يقول المراد الجواز العقلي، بعضهم يقول جواز الشرعي، بعضهم يقول بل وقع. لذلك وقع بينهم اختلاف كثير في هذه المسألة. هل الأولى أن نقوم بتقسيم المسألة هذه الأقسام، أو نأتي بالأدلة ونذكر على أي قسم تدل؟ نأتي بالأدلة. استدل الأشاعرة على هذا القول بعدد من الأدلة. القول الأول، الدليل الأول، قوله تعالى: ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قالوا: سأل المؤمنون رب العزة والجلال ألا يكلفهم ما لا طاقة لهم به، فدل هذا على أن التكليف بالمحال متصور، وأنه جائز عقلا وشرعا، إذ لو لم يكن جائزا لم يصح لهم أن يطلبوا عدم التكليف به. وأجيب عن هذا الاستدلال بأن قوله ما لا طاقة لنا به المراد به ما يثقل ويشق مشقة عظيمة، وليس المراد به ما لا يقع في وسع المكلف. ومن أمثلة ما لا طاقة للعباد به لو قال: اقتلوا أنفسكم، اخرجوا من دياركم. ومن هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكلفوهم من الأعمال ما لا يطيقون، فإن كلفتموهم فأعينوهم. ليس المراد به الممتنع، إنما المراد به ما يكون شاقا ثقيلا على النفوس. الدليل الثاني لهم، قالوا بأن الله تعالى علم أن أبا جهل لا يؤمن، فإيمان أبي جهل مستحيل ممتنع لتعلق علم الله بعدم إيمانه، ومع ذلك أمره الله بالإيمان الذي هو مستحيل، مما يدل على أنه يمكن أن يقع التكليف بالمحال. وأجيب عن هذا بأن هذه المسألة خارج محل النزاع، فإنما استحال لتعلق علم الله بعدم وقوعه، فإنه لا يدخل في الخلاف. ولذا كان تكليف أبي جهل بالإيمان أو بالإسلام ليس من الأمور المحالة، بل هو أمر ممكن، يمكن أن يؤمن، وذلك لأن الأدلة الدالة على صحة هذه الشريعة منصوبة مقامة على العباد، والعقل حاضر يمكنه أن يتصور هذه الأدلة، وآلته تامة، لكن امتناعه ليس لاستحالته، وإنما امتناعه لتعلق علم الله منه أنه لن يؤمن ولن يدخل في دين الإسلام، فهو سيترك ما يتمكن من فعله من باب الحسد والعناد. قال: والعلم يتبع المعلوم ولا يغيره. والعلم يتبع المعلوم. العلم هناك تأتي المسائل، يأتي المعلول الفعل الذي يراد علمه، ثم بعد ذلك يقع العلم به. فعدم القدرة في هذه المسائل ما جاء إلا بعد وقوعها، وبالتالي فعلمنا بعدم إيمان أبي جهل هذا إنما جاء بعد وقوع المعلوم. فالعلم لا يغير المعلوم، وإنما يكشف حاله ويوقع التصور فيه. وقوله العلم يتبع المعلوم هذا قد يكون صحيحا في حق المخلوق، أما علم الله فإن منه ما هو سابق لوقوع الوقائع، وهو سبحانه يعلم ما سيكون كما أنه يعلم ما كان. الدليل الثالث لهم قالوا بأن تكليف المحال لا يستحيل لصيغته، فإنه قد يمكن أن يوجه أمر بالمحال فصيغة الأمر بالمحال ممكنة، ولذا يمكن أن يقول على جهة التكليف كونوا قردة وكونوا حجارة، وليس مستحيلا لمعناه. إن بعض المعتزلة يقول مستحيل لمعناه لأنه يتنافى مع الحكمة، تنافى مع الحكمة وتحقيق المصالح، هكذا يقول بعض المعتزلة. فالأشاعرة يقولون هذا الأمر ليس بالصحيح، والأحكام الشرعية لا تبنى على تحقيق المصالح، وإنما هي مبنية على الابتلاء والاختبار. وهذا يعيدك إلى مسألة فائدة التكليف. المعتزلة يقولون فائدة التكليف تحقيق مصالح العباد، والأشاعرة يقولون فائدة التكليف الاختبار والابتلاء. وأنتم مش تقولون اثنين معا غلط. نقول الاثنين ومعهما زيادة. إن الله يعطاه ويشده. فهناك من فوائد التكليف تحقيق مصالح العباد، من فوائد التكليف أيضا الاختبار والابتلاء، ومن فوائدها أيضا أمور ومعان تعود إلى الله عز وجل من رضاه بالطاعة ومحبته للطائعين ونحو ذلك. قال هنا فإن بناء الأمور على ذلك، يعني على تحقيق المصالح ودرء المفاسد في حق الله تعالى محال، لأن المصلحة لا يمكن أن تعود إليه سبحانه، فهو لا تتحقق له مصلحة بفعل العباد، فهو غني عن العباد. قال إذ لا يقبح منه شيء، لأن العباد ملك لله والمالك يتصرف في ملكه بما يشاء، وبالتالي فتكليفهم ما يناقض الحكمة هذا ليس قبيحا في حق الله تعالى، وتكليفهم بما فيه مفسدة ولا يحقق المصلحة قال لا يقبح من الله جل وعلا. وهذا مبني على مذهب الأشاعرة في هذا الباب في مسألة وجوب الأصلح. فإن العلماء لهم ثلاثة أقوال في هذه المسألة. قول يقول يجب على الله فعل الأصلح كما هو قول المعتزلة، وقول يقول لله أن يفعل ما يشاء، وقد يفعل ما فيه مصلحة وقد يفعل ما يناقض الحكمة ولا يحقق المصلحة، وقد يكون من شرعه ما يكون سببا للوبال ولفساد أحوال الخلق هذا يقول به الأشاعرة. القول الثالث أن رب العزة والجلال قد تفضل على العباد بأن شرع لهم ما هو الأصلح لهم مما يصلح أحوالهم في الدنيا والآخرة فضلا منه جل وعلا وكرما ليس على جهة الوجوب، وهذا قول أهل السنة والجماعة. فالمقصود أن نعرف أصل هذه المسألة. وقد أجاب المؤلف عن هذا الاستدلال بعدد من الأجوبة، منها أن قولهم لا يستحيل لصيغته، واستدلوا بقول كونوا قردة، قال هذا ليس أمرا، إنما كونوا قردة هذا أمر كوني، الكلام والبحث في الأمر الشرعي. وقول كونوا حجارة هذا ليس أمرا شرعيا، وإنما هي صيغة افعل أريد بها التعجيز، وهذا ليس من الأمر في شيء. وهذا الجواب فيه ما فيه، لأنهم لا يستدلون بالآية وإنما يستدلون بالصيغة بغض النظر عن كونها آية أو لا. وبالتالي فالجواب عن الآيات التي وردت بهذه الصيغة، والاستدلال كان على جهة التمثيل. ولذلك لو قال إذ ليس يستحيل أن يقول للإنسان طر بلا جناح، هذا في صيغته ليس ممنوعا منه، الصيغة لا تدل على المنع منه. فالجواب أن نقول صحيح، الصيغة لذاتها ليست ممنوعة، لكن عدم الجواز ورد من شيء آخر، وهو أن المتكلم المخاطب يريد فائدة لخطابه ولا فائدة للتكليف بالمحال. وسيأتي معنا عدد من الأدلة الدالة على هذه المسألة من جهة المعنى لا من جهة الصيغة، على أن قولهم بأن الشرع لم يبنى على تحقيق المصالح ولا درء المفاسد قول باطل، قد ردت النصوص هذا القول في مثل قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وفي مثل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وفي عدد من الآيات تدل على أن من اتبع الشرع حصل له الأصلح، في مثل قوله تعالى يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات، وفي مثل قوله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، في مثل قوله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، ونحو ذلك من النصوص. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. وفي مقابلة هذا النصوص الدالة على نزول العقاب والمفسدة الدنيوية على من أعرض عن شرع الله، قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ننتقل للقول الثاني في هذه. قال المؤلف ثم الخلاف فيه، أي أن الخلاف التكليف بالمحال ليس خاصا بخطاب رب العزة والجلال، بل كما يكون في خطاب الله يكون في خطاب العباد، والعبد قد يأمر بالمحال لأنه سفيه لبعض العباد سفيه، قد يأمر بما لا يمكن امتثاله. والقول الثاني فيه، وهذا القول فيه ما فيه، لأن السفه قبيح من المكلف، فإذا قرروا بأن التكليف بالمحال سفه في حق المخلوق فحينئذ هذا يدل على عدم جوازه، وبالتالي هذا الاستدلال في حقيقته مؤيد لمذهب الجمهور. القول الثاني في هذه المسألة أنه لا يصح التكليف بالمحال، فلا يجوز عقلا ولا يجوز شرعا ولم يقع في الشرع. استدل الجمهور على هذا القول بعدد من النصوص، منها النصوص الدالة على عدم التكليف بغير ما في الوسع. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال: لا نكلف نفسا إلا وسعها. والنصوص في هذا كثيرة. الدليل الثاني أن الأمر استدعاء وطلب، أن الأمر استدعاء وطلب، عندما يقول صلي هذا استدعاء لفعل الصلاة وطلب لها، والطلب لا بد أن يكون له مطلوب، والمطلوب لا بد أن يكون مفهوما حتى يمكن امتثاله. أما إذا كان الطلب غير مفهوم فلا يمكن امتثاله، وبالتالي لا يصح الأمر به. فلو قال أبجد هوز لم يكن ذلك تكليفا. لماذا؟ لعدم عقل معناه. ولو علم الآمر دون المأمور، لو علم الآمر بمعنى الأمر دون المأمور الذي لم يعلم بحقيقة الأمر لم يكن تكليفا. إذ التكليف الخطاب بما فيه كلفة، والخطاب لا بد أن يكون مفهوما للمخاطب حتى يكون خطابا، وما لا يفهمه المخاطب ليس بخطاب، وإنما اشترطنا أن يكون مفهوما ليتصور منه أن يطيع، إذ كان الأمر استدعاء الطاعة، هذا هو حقيقة الأمر. ومن لا يطيع فإنه لا يمكن، من لا تمكن الطاعة منه فإنه لا يتوجه له الأمر. فإن لم يكن استدعاء، أي إذا لم يوجد في الصيغة استدعاء، هذا ليس بأمر، ولا يكون استدعاء إلا إذا كان المأمور قادرا على الامتثال، إذ إن المحال لا يتصور أن يطيع الأمر، وبالتالي لا يتصور أن يستدعى. كما يستحيل من العاقل أن يطلب من الشجرة أن تخيط له ثوبا. خلاصة هذا الدليل أنه تقدم معنا أن من شروط التكليف أن يكون الفعل المكلف به معلوما، وسبب اشتراط ذلك الشرط أنه من أجل أن يمكن امتثاله. فإذا العلة في الشرط السابق المتفق عليه هو أن عدم اشتراط العلم يؤدي إلى عدم الامتثال، فهذه العلة موجودة هنا، فإن اشتراط المحال يؤدي إلى عدم امتثال، فكما اشترطنا هنا بهذه العلة، العلة موجودة هنا، فينبغي أن نشترط هذا الأمر. الدليل الثاني قالوا لا يمكن أن تقع الأفعال في الخارج إلا إذا سبقها تصور في الذهن، فالأفعال المحالة لا يوجد لها تصور في الذهن، وبالتالي لا يمكن أن تطلب. وهذا الاستدلال خارج محل النزاع على الصحيح، لأننا قلنا بأن المحال لذاته لا يقع التكليف به بالاتفاق لعدم تصوره، وإنما الخلاف في المحال لعدم إيش؟ لعدم آلته. والمحال لعدم آلته يمكن للذهن أن يتصور تركيبه. فأنا أتصور أنكم الحين طائرين وفي الهواء، هذا التصور ممكن. فالمحال لعدم آلته يمكن تصوره. الدليل الآخر الرابع قال أننا سبق أن اشترطنا في الفعل المكلف به أن يكون معدوما من أجل أن يتصور إيجاده، لأن الموجود لا يمكن إيجاده، فاشترطنا ذلك الشرط من أجل التمكن من الامتثال، التمكن من الإيجاد. هذه العلة نستصحبها هنا، التكليف بالمحال لا يمكن تصور امتثاله، وبالتالي لا يمكن توجه الخطاب بإيجاده. ومثله أيضا بقية الشروط، فإننا إنما اشترطناها من أجل هذا الأمر. هذا دليل آخر أن العلة في اشتراط شروط التكليف من العقل وفهم الخطاب ومن كونه معلوما معدوما إنما اشترط من أجل تمكن الامتثال. فهذه العلة وهي تمكن الامتثال نستصحبها هنا، فنقول كما أننا هناك اشترطنا تلك الشروط لهذا المعنى، فأيضا ينبغي أن نشترط أن يكون الفعل المكلف به ممكنا من أجل هذا المعنى وهو التمكن من الامتثال. توضيح للدليل الماضي، الدليل مستقل هناك، يمكن كلمة لو شئت كلمة معدوما، يعني عندك القياس على شرط العلم والقياس دليل، والقياس على شرط العدم دليل آخر، والقياس على شرط العقل وفهم الخطاب شرط أو دليل آخر. وبهذا يترجح لدينا أن القول القائل بأن الشريعة لا تكلف بالمحال هو الأرجح في هذه المسألة. واضح المسألة؟ فيها إشكال؟ ترى لدت عجل من قديم فنضحت لكم، ما شاء الله عليكم. ثلاثة أرباع اللي كتبه الأصول خلطوا فيها، ولذلك يصير بعضهم على مذهب المعتزلة وبعضهم على مذهب الأشعري وبعضهم. قوله الشيخ قال قوم يجوز ذلك تكليف بالمحال أي بفزبها على أي نوع من الأنواع؟ والله يعني محتملة الجملة التي قبلها في المحال لذاته، وحنا نقول ما يوجد خلاف أو لا يتصور وجود خلاف مثل هذا، ولذلك أشرنا إلى شيء. نأخذ المسألة بعدها ولا نشرفها اليوم آخر؟ ها؟ إيش؟ المحال لغيره. طيب المحال لغيره، المحال لغيره هذا يقع التكليف به، المحال لتعلق علم الله به هذا يقع التكليف به. ولذلك قال وكذلك نقول الله قادر على أن يقيم القيامة في الحال، لكن علم الله أنها لا تقوم في الحال لأن لها شروط وأشراط وعلامات لم تقع بعد، فنحن نعلم أنها لن تقع الآن، لكن هل معنى هذا أن الله عاجز عن إقامتها الآن؟ وقادر سبحانه وتعالى، ولكن استحالة وقوعها الآن ليس لعدم قدرة الله وإنما لعلم الله عز وجل بأنها لا تقع. فعلم الله بعدم وقوعها لا يدل على أنها محال أو أنه عاجز عنها في الحال. هل يشيخ يسمى هذا محالا؟ الآن وجدنا من أدلتهم الاستدلال على جواز المحال بذلك، كما استدلوا في قصة أبي لهب، أبي جهل أو أبي لهب. بالتالي نريد أن نحرر محل النزاع عشان ما حد يستدل علينا بشيء خارج محل النزاع. وشوف بالنسبة للنظر لهذا الدليل علاقات، ألا يوجد هناك كتاب يبين انطلاقات الأصوليين في كل مبحث من جهة عقدية؟ والله فيه محاولات، فيه محاولات، يعني عدد من الكتابات التي كتبتها فيها إشارة لمثل هذه المآخذ، لو تصدى لها أحد وقام باستخلاصها ووضعها على جهة الاستقلال قد تفيد كثيرا. كان الشيخ محمد العروسي كتب كتابة في هذا عنوانها المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين، فمحاولة جيدة في هذا الباب. نعم واصل. شوف ما سمعت نسبة تكليف أبي جهل الإمام. بعصود كتير اسمه الأخوان، ما أنت بتخاطب مني. أريد أسأل أشياء. تكليفه ما دام يقول أريد أسأل، ما يريد يسمع الجميع. شاهد إذا روح صوت الشيخ محمد الروحاني. نعم. قال رحمه الله: فصل. والمقتضى بالتكليف فعل وكف. فالفعل كالصلاة والكف كالصوم وترك الزنا والشرب. وقيل لا يقتضي الكف إلا أن يتناول التلبس بضد من أضداده، فيثاب على ذلك لا على الترك، لأن لا تفعل ليس بشيء ولا يتعلق به قدرة، إذ لا تتعلق القدرة إلا بشيء. والصحيح أن الأمر فيه مستقيم، فإن الكف في الصوم مقصود ولذلك تشترط النية فيه، والزنا والشرب نهي عن فعلهما فيعاقب على الفعل، ومن لم يصدر منه ذلك لا يثاب ولا يعاقب إلا إذا قصد كف الشهوة عنه مع التمكن، فهو مثاب على فعله، ولا يبعد أن لا يتلبس بالفواحش وإن لم يقصد أنه يتلبس بضدها. هذا الفصل في أنواع التكليف وليس في شروط التكليف، وإن كان بعضهم قالوا اشترط في التكليف أن يكون تكليفا بفعل. قال: والمقتضى، المقتضى يعني المطلوب، بخلاف المقتضي الذي هو الطالب. فالمطلوب بالتكليف أمران: فعل وكف. مثال الفعل الصلاة بقوله: وأقيم الصلاة. مثال الكف في قوله: لا تقربوا الزنا، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وكتب عليكم الصيام، يعني الكف عن الأكل والشرب والجماع وسائر المفطرات. هذا واضح. لكن هناك طائفة من المعتزلة قالوا بأن التكليف إنما يتعلق بالفعل لا يتعلق بالكف، لا يتعلق بالكف لذات الكف. ومنشأ هذا القول من أمرين: الأمر الأول قولهم بأن المقصود من الشرع مجرد تحقيق المصالح، مصالح المكلفين، ولذا قال طائفة بأن تحقيق المصلحة لا يكون إلا بالفعل، أما الكف فإنه لا يحقق مصلحة. والأمر الثاني مما نشأ عن خلاف هؤلاء مسألة خلق أفعال العباد، فإنهم يقولون العبد يخلق الفعل لكنه لا يخلق الكفة، وبالتالي لا يطالب إلا بما يخلقه. وبعض الأصوليين أشار إلى معنى ثالث في هذا الباب، فقال بأنهم لا يفرقون بين العدم والإعدام، المعتزلة لا يفرقون بين العدم والإعدام. فالعدم ليس فعلا للمكلف، والإعدام فعل للمكلف وقد يحصل التكليف به. معنى الإعدام؟ الإعدام يشتمل معنيين: إزالة الفعل بعد وقوعه، وقصد عدم إيقاع الفعل. قصد عدم إيقاع الفعل. فالإشكال في هذا الثاني، قصد عدم إيقاع الفعل، هل يؤجر عليه العبد يثاب عليه ولا ما يؤجر عليه؟ ولذا قال: وقيل بأن التكليف لا يقتضي الكف إلا في حالة واحدة، إذا كان التكليف يتضمن الأمر بالتلبس بضد من أضداد المأمور به، سواء كان على التعيين أو كان على الضرورة، فحينئذ يثاب على التلبس بالضد ولا يثاب على الترك. لما قالوا: لأن عدم الفعل ليس بشيء ولا يتعلق به قدرة، إذ القدرة لا تتعلق إلا بشيء. وهذا يمكن فيه إشارة إلى مأخذ آخر عندهم، وهو: هل اسم الشيء يقتصر على الموجودات الخارجية أو يشتمل الموجودات الذهنية؟ أو بمعنى آخر، هل المعدوم شيء أو ليس بشيء؟ فعند المعتزلة يقولون المعدوم ليس بشيء، فليستدلون عليه بقوله: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، وبقوله في أوائل سورة الإنسان: لم يكن شيئا مذكورا، لم يكن شيئا مذكورا. وهناك طائفة قالت المعدوم شيء، واستدلوا عليه بقوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسماه شيئا قبل أن يكون، قبل أن يكون كان معدوما. إيش؟ الله خالق كل شيء. الدليل لمن؟ وتطلق كذلك حياة، تكون دليل كذلك. الله خالق كل شيء، دليل لمن؟ ما الشيء كان معدوم؟ لا، هذا دليل قد يستدل به المعتزلة، يقولون المخلوق والموجود، لكن المعدوم لم يخلق بالتالي ليس بشيء. والاستدلال بالعموم كل شيء صار شيئا بعد أن خلق. والصواب في هذه المسألة أن الأشياء لها وجودان: وجود في الخارج ووجود في الذهن. ففي الخارج لا يوجد شيء إلا إذا كان قد وجد، فلا يسمى شيئا إلا إذا وجد. فالمعدوم ليس بشيء في الخارج وفي الأعيان والموجودات، لكن في الذهن قد يتصور الذهن أشياء وإن لم توجد في الخارج، ولذا يقال المعدوم شيء في الذهن وإن لم يكن شيئا في الخارج. وأنتم تعرفون أن أنواع الوجود كم هي؟ أربعة أنواع: وجود الخارجي، وجود الذهني، وجود اللساني، والوجود الكتابي. قال المؤلف: والصحيح أن الأمر فيه، أي في الكف، مستقيم، وهذا هو مذهب الجماهير. قال فإن الكف في الصوم مقصود، ولذلك من قصده ونواه صح صومه، ومن لم يقصد الكف فإنه لا يصح صومه، ما يدل على أن الكف مقصود بالشرع، ولذا اشترط له النية. وهكذا في الثواب، ما يكون هناك ثواب على الكف إلا بنية، مما يدل على أنه لا بد أن يقصد المكلف إعدام الفعل من أجل أن يؤجر عليه. ولذا قال الزنا والشرب نهي عن فعلهما فيعاقب على الفعل، أما من لم يصدر منه الفعل فإنه لا يثاب ولا يعاقب إلا إذا وجد عنده نية الامتثال بحيث يقصد كف الشهوة عنه مع التمكن، فحينئذ يكون مثابا على الفعل، ما يدل على أن الكف مقصود بالشرع لأنه قد رتب عليه الثواب، ولا يرتب الثواب إلا على ما هو مكلف به. قال ولا يبعد ألا يتلبس بالفواحش وإن لم يقصد أنه يتلبس بضدها. هم قالوا لا يكلف الكف إلا ضرورة أن يتلبس بالضد، يتلبس بالضد. فنقول قد يترك الفعل ولا يقصد ولا ينوي أن يتلبس بالضد. إذن عرفنا أن هذه المسألة مبنية على أصل واعتقاد، وبالتالي إذا حققنا هذه المسألة أصوليا تمكننا من تصحيح القول في تلك المسألة العقدية، ما يدل على أن الترابط بين المعتقد والقواعد الأصولية كثير ووثيق. ما يكون حصلات هذا مما أدخل في علم الأصول ما بحث هذه، لعلنا نأتي إليه في شيء من المقدمات لأن أخرنا المقدمات. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شوف ما أحسنك بالنسبة لتكليف أبي لهب يا شيخ. أي تكليفه أن يؤمن مع أنه علم أنه لا يؤمن. شوف على القول بأن القدرة هي الحاصلة المصاحبة للفعل، فلا يكون تكليفا بالمحال فعلا، لا باعتبار القدرة التي هي فعل سلامة الآلات أو السابقة للفعل. هل في أحد يخالف في هذا؟ شوف عدم الفصل بين نوعي القدرة، يعني هل هناك شخص يقول أبو لهب غير مكلف وغير مطالب بالدخول في دين الله؟ طيب شيخ يقولون، يعني قرأت كلام الشيخ الإسلام يقول لو سلم أنه خطب بأنه لا يؤمن فهذا يعني أنه قطع التكليف في حقه. مش هالكلام هذا، يقول لك هذا الشيخ يحتاج إلى تعويض، تشعر في درء التعويض يا شيخ. أنا أتي به غدا إن شاء الله. لو سلم كل ما سلم يسلم لي على التكليف المحال. ما في أحد ينازع في هذا أن أبا لهب مكلف بالدخول في دين الله، نسأل الله جل وعلا يوفقنا وإياكم للخير ويجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الشيخ ممكن يكون من مبنى. متى الدرس القادم؟ الاثنين. ها؟ إن شاء الله. من منشئ الخلاف يا شيخ هذه المسألة؟ ارفع الصوت، ارفع الصوت. هل من منشئ الخلاف؟ ترى المرة الثانية من الغرفة هنا عشان يسمعون البقية. طيب يا شيخ. هل من منشئ الخلاف في مسألة تكليف بالمحال؟ الخلاف في معنى الأمر، وهل هو موافق للإرادة أو لا؟ كما ذكر هذا بعض الأصوليين. أن نتأمل فعل البحث فيها يكون تسقى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.